السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله، مكملين المجلس السابع من سلسلة الطريق، سلسلة طلب العلم الشرعي اللي بنتكلم فيها في أربع علوم: العقيدة والشمائل المحمدية والفقه على المذاهب الأربعة والتزكية وترقية الأخلاق، الله، النبي، الإسلام، النفس. واحنا في المجلس السابع عايز اشجع حضراتكم على الطريق اللي احنا ماشيين فيه، طريق طلب العلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. ده احنا اللي بنعمله دلوقتي، ماشيين في الطريق مع بعض بندور على علم ربنا وعلم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي علمه له ربنا سبحانه وتعالى، وعلى علوم العلماء اللي سهلوا علينا الوحي الشريف عشان نفهم ربنا يحب مننا ايه، ونعرف ربنا فنمشي في سلام وهدوء وحب حتى نصل الى رضا الله والجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة، وان الملائكة لا تضع اجنحتها لطالب العلم لكرامة ما يصنع. عارف لما حد يضع القبعة، عارف لما حد يفرش الارض ورد، الملائكة بتحط اجنحتها كده لطالب العلم لكرامة ما يصنع. وان الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء، يعني السمكة، لا يصلون على معلم الناس الخير. الله بيصلي عليك بيرحمك وبيرفع درجاتك، الملائكة بتصلي عليك بتدعي لك بالمغفرة والستر والتيسير، وسائر المخلوقات إذا صلت عليك زي الملائكة بيدعو لك بالمغفرة والستر والتيسير. فالعالم كله العلوي في السماوات والعالم الأرضي كله يعرف ربنا وبيحترم طالب العلم زي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام. قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به، وده اللي احنا بنحاول نعمله، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. احنا بندور على حظنا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ مع بعض كتاب العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي المتوفى سنة 321 هجريا، وهو كتاب العقيدة اللي تقريبا متفق عليه من أهل السنة إن ده الكتاب الأصل المعتمد في عقيدة أهل السنة والجماعة، وشرحه عشرات العلماء عبر تاريخ أمة الإسلام. العقيدة هو كتاب بيتكلم عن أركان الإيمان الستة وبعض المعلومات العقائدية الأخرى: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لسه بنتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، وقفنا عند كلمة الإمام يقول رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال: وهو سبحانه وتعالى، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. عايز أفكرك أن الكتاب ده متألف، الإمام مولود 239 متوفى 321، فهو متألف كده إيه في القرن الثالث. القرن الثالث ده في ناس كتير بتخش في الإسلام من بلاد مختلفة ومن عقائد مختلفة، منهم المشركين اللي شايفين أن في آلهة مع الله، عشان كده تسموا مشركين. فاحنا بنعبد الآلهة دي عشان تكرمنا زي ما ربنا بيكرمنا مع ربنا، ويستخيروا الآلهة دي ويذبحوا للآلهة دي عشان هم بينفعوا ويضروا مع الله. وفي عقائد أخرى كده جاية تسمع عن الإسلام أو ينتشر الإسلام في بلادها، عندهم آلهة ضد بعض، ففي إله الشر وإله الخير، إله النور وإله الظلمة، وإذا تصارع الإلهان اللي أقوى بيفرض سيطرته، فيبقى الشر موجود أو الخير موجود حسب انتصار الإله المتخصص في الحتة دي. احنا عندنا لا، عندنا لا إله إلا الله، ليس هناك إله خالق رازق بصفاته كلها الكاملة دي إلا واحد بس، وده معنى التوحيد، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الله متعال عن الأضداد. الضد هو إله تاني مع ربنا عنده نفس الصفات، أو مخلوق تاني مع ربنا عنده نفس صفات ربنا بس ضده. فربنا يريد انه يرحمك، يجي الاله التاني يقول له لا، او المخلوق التاني يقول له لا ما فيش رحمة دلوقتي، او ربنا يريد يرزقك يجي الاله التاني او المخلوق التاني يقول له لا ما فيش رزق دلوقتي، فيبقى ضد ربنا بنفس صفات ربنا. في عقيدتنا كمسلمين، عقيدة اهل السنة، ان الله يتعالى ليس هناك ضد لله سبحانه وتعالى. عشان كده حتى المصريين عندهم كلمة يرفضوها، يقول لك انت لا ترحم ولا تخلي رحمة ربنا تنزل. فالمشايخ تقول لك لا، تقولش مش هتخلي رحمة ربنا تنزل. ليه؟ لان اراد ربنا رحمة انسان ما ينفعش حد يقول له لا ما فيش رحمة يا رب. قالها ربنا في القرآن: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فهو الفاعل الأوحد سبحانه وتعالى. حتى برضو المشايخ ترفض كلمة أنا هقطع عيشك، فيقولك لا مش حد بيقطع عيش ربنا، محدش يقطع عيش حد، الله هو الوحيد الواحد الرزاق سبحانه وتعالى. فليس لله ضد، متعال عن الأضداد والأنداد. الند هو اللي زي ربنا بنفس صفاته، فنقول له ارزقنا كرمنا، ونكذب علشان نرضيه، فعشان لو هو مرضيش عننا هيقطع رزقنا أو هيعمل حاجة تنفعنا أو تضرنا. عنده نفس صفات ربنا سبحانه وتعالى. فلا، إحنا عندنا إله واحد فقط، ليس هناك نافع ولا ضار ولا معطي ولا مانع ولا خالق ولا محي ولا مميت إلا الله. ولما وقف سيدنا إبراهيم أمام النمرود: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا كمان، يعني أنا كمان هو أنا أحيي وأميت. ماشي، شايف نفسك كده؟ ماشي. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، ورينا كده بقى، فأتي بها من المغرب. شوف كده ربنا عايزها من اليمين، هاتها أنت من الشمال كده. فبهت الذي كفر. على مفيش ند ولا ضد مع ربنا سبحانه وتعالى. قال: ولا معقب لحكمه. التعقيب ان انا اعدل على ربنا او اخر حكم ربنا. ولا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لامره. راد لقضائه يعني ربنا يقضي بشيء فواحد يقول له لا مش هيتحصل دلوقتي فيأخر امر ربنا او يمنعه، مستحيل. ده ينفعنا بإيه وإحنا بندرس عقيدة؟ ده ينفعنا إن اللي جه أمر ربنا واللي تأخر أمر ربنا. فاكر الحديث النبوي: اللهم ردني بما قضيت وعافني فيما أبقيت حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. هو ربنا المقدم والمؤخر بس. فلو في حاجة جت دلوقتي يبقى ربنا اللي أراد. طب ولو ما جتش ما تقولش أصل أبويا ولا مديري ولا صاحبي وقف في طريقها فكان ربنا أراد وانت اللي وقفت المراكب السيرة بتاعت ربنا. لا لا، إذا أراد ربنا شيء إنه يحصل أو ما يحصلش هيئ الأسباب بتاعته عن طريق البشر والأحداث والأشخاص، ماشي. بس ده ربنا، دي إرادة ربنا سرت في الكون عن طريق أسباب وأدوات، لكن في الآخر إرادة ربنا. وهنا لازم تقف تقول هو مين بقى ربنا؟ العليم الرحيم الحكيم اللي بيحبك. ده هيريحك انك تسعى وتجتهد وانت عارف انه لا راد لقضاء الله ولا معقب لحكم الله. وهنا في حتة مهمة: الله، طب ما هو ربنا عنده ملائكة بيعمل بيها الحاجات. يعني ربنا يقول: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وكل يعني ايه وكل؟ يعني ربنا لعظمة الإله وعظمة الملك، في ناس بتعمل وظائف، بس ملك الموت ده قائم بأمر الله. الملائكة اللي بتحمل العرش محمولين بقدرة الله، مش بيحملوا عرش ربنا فلو سابوه العرش يقع. هذه التصورات البشرية غلط. إنما الملائكة محمولين بقدرة الله، فما فيش مثلا ربنا مش معتمد على ملائكة يقول لهم يعملوا حاجة فيتأخروا فأمر ربنا يتأخر. لا لا معقب لحكمه، لا راد لقضائه، لا غالب لأمره سبحانه وتعالى. ثم انتقل معنا الإمام بعد كده للكلام عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. احنا مؤمنين بأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد، محمد الذي يحمده أهل الأرض وأهل السماء، الذي يحمده الناس في الدنيا وفي الآخرة لفضله على الخلق. أراد ربنا سبحانه وتعالى أنه يدي للنبي عليه الصلاة والسلام فضل كبير على الناس. وإذا كان سيدنا النبي يقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فأكثر الناس اللي واجب علينا شكره وحمده هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي عرفنا على ربنا وربنا اداله الشفاعه في الاخره، وحتى في قبره دلوقتي بيدعي لنا وبيسلم على كل واحد، يقول له كل واحد عليك من الله السلام، وتعرض علي اعمالكم، فما وجدت من حسنه احمد الله لكم، وما وجدت من سيئه استغفر الله لكم، اكثروا من الصلاه علي فان صلاتكم معروضه علي. فهو موصول بأمته صلى الله عليه وسلم، وهو اللي قال كما في صحيح مسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم. فمحمد هو صلى الله عليه وسلم أكثر الناس يحمد، غير أحمد. أحمد بقى هو أكثر حد بيحمد ربنا، الذي يحمده أهل الأرض وأهل السماء. وأن محمدا عبده المصطفى، خد بالك ده مش كلام وعظي، ده كلام عقيدة. فلما نيجي نقرأ مع بعض في كلام العقيدة بنفسر تفسير اعتقادي مش تفسير وعظي بتاع رقائق. يعني ايه محمدا عبده؟ يعني خصائص النبي كعبد لم تتغير، فلم يتحول لإله في وقت من الأوقات. سبحان صلى الله عليه وآله وسلم هو محمد، قل إنما أنا بشر مثلكم، ما توقفش هنا ها، كمل، يوحى إلي. فهو بشر يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، فهو ما زال عبد الله. ويقول ربنا في القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. يا سلام. ولما قام عبد الله يدعوه، شو تكلم على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فهو عبده صلى الله عليه وآله وسلم المصطفى. دي معلومة اعتقادية مهمة. مصطفى يعني مختار. طب نستفيد منها ايه؟ النبوة وهبية وليست كسبية. عقيدتنا، عقيدة اهل السنة، ان النبي مش انسان كان طيب وحنين فكأن ربنا اكتشفه فخلاه نبي، لا، كأن في حد كويس كده يستاهل لا مش يستاهل. النبوة وهبية، يعني ربنا قبل ما يخلقه مختاره نبي، وكل تاريخ حياته قبل النبوة وبعد النبوة دي قصة حياة نبي، من قبل ما يتولد، من قبل ما الكون يتخلق، في قدر الله يوم قدر الله مقادير الدنيا كلها. فهو نبيه المصطفى، يعني ربنا اختاره. ليه؟ لأن مدعي النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام عجبهم الموضوع ده، وشافوا تعظيم الناس لسيدنا رسول الله وسيرة الأنبياء عبر التاريخ. فكان بعضهم يبقى طيب وحنين، يجيب اليتامى يعطف عليهم، يلبس لبس، قال يعني ايه بقى كده هيبقى حلو بقى فتيجي النبوة عليه؟ قالوا لا، النبوة اصطفاء وهبية. وهب يعني عطاء من الله من غير فعل من البني آدم. عشان كده النبي يقول عليه الصلاة والسلام: كنت نبيا وآدم منجدل في طينته، قبل ما ربنا يخلق سيدنا آدم وانا نبي صلى الله عليه وسلم. قال: عبده المصطفى ونبيه المجتبى. وهنا نقف هنا علشان الحتة اللي جاية مرتبطة بالفارق ما بين النبي والرسول وما معنى الاجتباء، ثم هيتكلم عن ادعاء النبوة، ولكن نكمل المرة الجاية في كتاب العقيدة الطحاوية إن شاء الله، على التيسير والبركة من ربنا.